أما المسافر فيشرع له الأذان وإن كان وحده. المسافر في الصحراء في الخلاء وإن كان وحده لحاله عليه أن يؤذن، وكذلك من شروط الأذان أن يرفع صوته، لا يقول أنا لوحدي لحالي أرفع صوتي ليش، ويؤذن بشيش الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أكبر. لا، عليه أن يرفع صوته لآخر جهده وقوته. ليه؟ ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إذا كنت في غنمك وباديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوتك صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولعموم الأحاديث الأخرى في شرعية الأذان وفائدته. إذا كان الإنسان في غنمه في الخلاء أو مسافر لوحده أو في باديته ليس عنده أحد إلا هو في خيمته، إذا جاء وقت الصلاة عليه أن يرفع صوته بالأذان بكل جهده مهما يبلغ، لأنه لا يسمع صوته لا إنس ولا جن ولا شجر ولا مدر ولا طير إلا شهد له يوم القيامة. هذا فضل، هذا فضل من الله تبارك وتعالى. السؤال العشرون، يقول السؤال: هل يشرع للنساء أذان وإقامة سواء كن في الحضر وحدهن أو في البرية منفردات أو جماعات؟ هل يشرع للنساء أذان وإقامة سواء كانوا منفردات لوحدهن أو مسافرات في البراري منفردات أو جماعات؟ هل يشرع لهن أذان وإقامة؟ سماحة الشيخ يقول: لا يشرع للنساء أذان ولا إقامة سواء كنا في الحضر أو في السفر، وإنما الأذان والإقامة من خصائص الرجال لا من خصائص النساء، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنالك لبعض الفقهاء رحمهم الله أيضا قول: الأذان فلا تجب على النساء أذان، لا إن كنا منفردات ولا إن كنا جماعات، ولا برفع صوت ولا بدون رفع صوت. وأما الإقامة فهذا شيء لازم، لأن إقامة الصلاة لا تقام الصلاة، لا صلاة إلا بالإقامة. الإقامة عليهم أن يقيموا الصلاة ولو بصوت خافض، إذا كان هنالك رجال يسمعون صوت النساء لا يرفعون أصواتهم إلا بقدر الذي هم يسمعون بأنفسهم أو يسمعون جاراتهم من النساء الباقين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح. مثل هذا، لأن فيها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، هذا من شروط إقامة الصلاة. وأما إذا ما قالوا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة كيف يصلون؟ وهذا من شروط. السؤال الحادي والعشرون: إذا نسي الإقامة وصلى فهل يؤثر ذلك على هذه الصلاة سواء كان منفردا أو كان جماعة؟ إذا نسي إنسان أراد أن يصلي أي صلاة من صلوات الخمس المفروضات المكتوبات وكان عليه أن يقيم الصلاة ولكن نسي الإقامة، صلى جاءوا وكبروا صلى من غير أن يقيم الإقامة، فهل عدم إقامته هذا يؤثر في صلاته في صحة الصلاة أم لا؟ فسماحة الشيخ يجيب على السؤال ويقول: إذا صلى المنفرد أو الجماعة بدون إقامة فالصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى، وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله تبارك وتعالى وعدم العودة لمثل ذلك لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز بعد أن قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، علمنا طريقة الدعاء أن نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا داخل في هذا الصيام، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالله تبارك وتعالى يقول قد فعلت أي ما أؤاخذك في تقصيرك في هذا. وهكذا لو صلوا بغير أذان فالصلاة صحيحة، لأن الأذان والإقامة من فروض الكفايات وهما خارجان عن صلب الصلاة، يعني ليس هذا من أركان الصلاة الداخلية مثل تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام من صلب الصلاة، وهل يدخل إنسان بدون تكبيرة الإحرام؟ يجي كده يمسك يده ويقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ما قال الله أكبر، كيف يدخل في الصلاة؟ إذا تكبيرة الإحرام من صلب الصلاة، وسورة الفاتحة من صلب الصلاة، والركوع والسجود من صلب الصلاة، بدون ركوع وبدون سجود مثلا واحد كبر تكبيرة الإحرام الله أكبر، قرأ دعاء الاستفتاح وسورة الفاتحة وسورة أخرى ثم جلس في التشهد، قرأ التشهد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة. لا يركع ولا يسجد، هل هذا صحيح؟ لا، لأن الركوع والسجود من صلب الصلاة، أما الأذان والإقامة مو من صلب الصلاة، خارج عن الصلاة. الأذان يؤذن قبل إقامة الصلاة بربع ساعة مثلا أو أقل أو أكثر، والإقامة أيضا خارج عن الصلاة، بعدما يقيم المؤذن قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، وبعد ذلك الإمام يقولها استووا بعدين يقول الله أكبر يدخل في الصلاة، معناه الأذان والإقامة خارج عن صلب الصلاة، والصلاة صحيحة، ولكن عليهم ألا يعودوا ولا يقولوا هذا خارج عن الصلاة والصلاة صحيحة ويستمر على هذا ويصلوا دائما لا أذان ولا إقامة، لا لا، فعليهم أن يحاسبوا أنفسهم في هذا. على من ترك الأذان والإقامة التوبة إلى الله سبحانه من ذلك، لأن فروض الكفايات يأثم بتركها الجميع وتسقط بأداء بعضهم لها، ومن ذلك الأذان والإقامة، الأذان والإقامة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فرض كفاية غير فرض عين، فرض عين مثل الصلوات مثل صوم رمضان، هذا فرض عين، مثلا واحد يقول للثاني في رمضان تعال يا أخي بالله اليوم أنا تعبان شوية أنت صم عني، هل يصح بالنيابة صوم رمضان؟ لا، هو يصوم عن نفسه وأنا أصوم عن نفسي، هذا معنى فرض عين. وأما فرض كفاية إذا قام به البعض مثل صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا صلوا بعض والبعض الثاني جالسين يسبحون أو يصلون السنة صح لا في شيء، ولكن الأولى والأحوط وخصوصا في المسجد الحرام هنا على إخواننا المصلين عليهم أن يتأنوا بعد تسليم الإمام قليل، يستعملوا بالتسبيح والتكبير والتهليل، لبينما هنالك إذا كانت جنازة واحد أو أكثر فيقدم والمنبه ينبه الصلاة على الميت أو على الميتة أو على الأموات أو على الطفل ينبه فيقوم ويصلوا فيحصل الأجر، لأن هذا أجر معترف، أجر معترف نفسه مجانا، ما يحتلموها ما يأخذوها ما يحطوها على رصيدهم عند الله تبارك وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. سألوا الصحابة قالوا وما القيراط والقيراطان يا رسول الله؟ قال الخيرات مثل جبل أحد. إذا كان الخيرات الواحد مثل جبل أحد، خيراتان مثل جبل أحد مرتين. وأنا ألاحظ بعض الإخوة يجلسون، وخصوصا ممن يتمذهبون ببعض المذاهب كالأحناف وبعضهم آخرين، بمجرد ما يسلم الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حين التسبيح، حين اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، حين سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذا فين؟ هذا لا يسوها بعد السنة. السنة لا، بمجرد ما يسلم ما يقول كأنه مقروس عقرب قرصته يقوم على طول. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. وفي هذه الحالة الإنسان الذي يقوم يصلي السنة وفي أثناء صلاته هو في السنة، الجنازة تقدمت، قدمت ليد الإمام، والجالسين قاموا صلوا، وهو حرم نفسه بنفسه من أجر مثل جبل أحد. نسأل الله السلامة ونسأل الله. من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، القيراط مثل جبل أحد، حرم نفسه. إذن علينا أن نتأنى قليلا بعد سلام الإمام، نشغل أنفسنا بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والدعاء، ننتظر قليلا. إذا كان هناك جنازة قمنا وصلينا مع المسلمين وحصلنا هذا الأجر وأضفناه على رصيدنا في البنك عند رب العالمين تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك نقوم نصلي السنة. وإن صلينا السنة في البيت أولى وأفضل، إلا أن في المسجد الحرام على قول الذين قالوا الصلاة هنا بمائة ألف، المراد منه داخل المسجد الحرام، والسنة هنا أولى. وأما على قول من قال حدود مكة وحدود الحرم كلها مسجد الحرام، السنة في البيت أفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الفجر في غرفته في بيته، ثم يخرج ويصلي بهم صلاة الفجر، ويصلي ركعتين قبل الظهر في غرفته، ثم يقوم يصلي بهم، يخرج ويصلي بهم صلاة الظهر، ثم يدخل بيته ويصلي ركعتين سنة في بيته. وكذلك إذا صلى بهم المغرب قام ودخل بيته، صلى ركعتين سنة المغرب في بيته. والسنة في البيت أولى وأفضل من المسجد، إلا إذا كان في المسجد الحرام، لقول من كان المراد بمائة ألف داخل المسجد الحرام، هنا أولى. وكذلك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لقول من قال المراد بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد، داخل الحدود، لا كل حدود المدينة، لا داخل الحدود. إذا قام بهما من يكفي سقط الوجوب والإثم عن الباقين، سواء كان في الحضر أو السفر، وسواء كانوا في القرى والمدن أو البوادي. الأذان والإقامة فرض كفاية. إذا أذن أحدهم وهم مثلا 100 نفر، أذن واحد نفر يكفي، مو يجب على 100 نفر كلهم يؤذنوا، لا واحد يكفي. وكذلك الإقامة، واحد يقيم الصلاة سواء مؤذن نفسه وهو الأولى، لقول الوارد من أذن فليقم، والمؤذن هو الأولى أن يقيم الصلاة. وإن كان لا يحسن الإقامة أو صغير السن أو غائب أو أذن ثم خرج راح وذهب، يقيم غيره جائز. إذا أقام أحد سقط عن الباقين، لا ينبغي على 100 نفر أن يقيم كل واحد منهم يقيم الصلاة، لا فحاجة. هذا معنى فرض كفاية. السؤال 22، يقول السؤال: ما هو دليل قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم؟ وما رأي سماحتكم في من يقول حي على خير العمل؟ وهل له أصل؟ وهل هذا صحيح؟ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يجيب على السؤال فيقول: فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلالا وأبى محذورة بذلك في أذان الفجر. وثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال من السنة قول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. وهذه الكلمة تقال في أذان الذي ينادى بها عند طلوع الفجر في أصح قولي العلماء، ويسمى الأذان الأول. أما بالنسبة إلى الإقامة لأنها هي الأذان الثاني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، المراد بأذانين الأذان والإقامة. وثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على ذلك، بين كل أذانين صلاة المراد منها الأذان والإقامة. ولكن بعض الإخوة أو بعض الفقهاء أيضا العلماء فهم هذا فهما خطأ، وفي بعض المساجد الجوامع إذا قام المؤذن أذن الأذان الأول ثم بعد 5 دقائق كما في المسجد الحرام هنا يقيم، إذا دخل الخطيب وصعد المنبر وجلس يؤذن مرة ثانية، وفهموا إن بين كل صلاتين أذان، هذا هو بين كل صلاتين بين كل أذانين صلاة، هذا هو بين الأذان الأول والأذان الثاني. وهذا لا، هذا مفهوم خطأ، لأن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان هنالك يوم الجمعة أذانين، بل كان أذان واحد بس فقط، أذان واحد بس فقط. إذن المراد بين كل أذانين الأذان والإقامة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته ويأتي ويجلس على المنبر فيقوم المؤذن يؤذن، هذا هو الأذان. والأذان الأول الثاني الذي يحدث في بعض المساجد في بعض الأماكن قبل أن يدخل الخطيب ويصعد المنبر بمدة نصف ساعة، وفي بعض القرى بمدة ساعة قبل الأذان بمدة ساعة يؤذن المؤذن. وهذا حصل في عهد خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأنه لما رأى رضي الله عنه تأخر الناس عن الصلاة وعن الحضور مشغولين بالبيع والشراء والشغل والزراعة والفلاحة والصناعة والعمل، أمر المؤذن أن يؤذن قبل الموعد بنصف ساعة أو ساعة، هذا ما يسمى بالأذان الأول، لكي إذا سمعوا الأذان قالوا إيش الوقت هذا اليوم جمعة، اليوم جمعة علشان كده أذان الأول، ليحذروا نفسهم ويتركوا أعمالهم زراعتهم فلاحتهم صناعتهم بيعهم وشراءهم ويذهبون إلى البيت ويتوضأوا ويغتسلوا ويتهيئوا للصلاة، ويأتي أذان الثاني ويؤذن. أما إذا كان 5 دقائق بين الأذان الأول والأذان الثاني ماذا يعمل الناس؟ هل يستطيع واحد يذهب إلى بيته ويغتسل ويغير ملابسه ويجي؟ لا، راح الأذان الثاني وراحت الخطبة وراح الصلاة كله وهو لسه ما تهيأ، إلا إن كان هو يعرف إن اليوم يوم الجمعة ويعمل حسابه من تلقاء نفسه لا بعد سماع الأذان، من تلقاء نفسه يعمل حسابه إن اليوم يوم الجمعة ويعمل حسابه ويغتسل ويلبس ويجي سواء أذن الأذان الأول أو لم يأذن. فلذلك قال الصلاة خير من النوم، هذا في الأذان الأول الذي عند بدء الصبح، كما قال صلى الله عليه وسلم عندما يبدأ الصبح يخرج كذنب سرحان، كذنب سرحان أي كذنب ذئب يطلع كده من ناحية المشرق نوره كالخيط ثم ينتشر، فعند خروج هذا الخيط الأبيض المؤذن يؤذن هذا الأذان، وفي هذا الأذان يقول الصلاة خير من النوم. وأما إذا أذن في الليل أذان للتهجد قبل الصبح بساعة أو ساعتين أو أقل أو أكثر فهذا لا يقال فيه الصلاة خير من النوم، لأن هذا أذان للتهجد، للتهجد لا لصلاة الفجر. أما الصلاة خير من النوم عندما يظهر هذا، حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا الذي يقال فيه الصلاة خير من النوم. وهذا الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤذنين. وسبب ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوم من الأيام كان نائما، وجاء وقت الصلاة والرسول عليه الصلاة والسلام نائم. جاء بلال رضي الله عنه وطرق الباب، باب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، الصلاة خير من النوم. يطرق الباب: الصلاة خير من النوم. الكلمة هذه أعجبت الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له: أدخله في أذانك لصلاة الفجر، أدخله، أي أدخل هذه الكلمة، الصلاة خير من النوم، أدخله في أذانك لصلاة الفجر. ومن تلك الساعة ومن تلك اللحظة صارت الصلاة خير من النوم جزء من الأذان لصلاة الفجر. وأما إذا نسي المؤذن، وكثيرا ما في حارتنا نحن هنا في جهتنا عندنا مؤذن ما شاء الله تبارك الله درويش، وكثيرا ما وكثيرا وأحيانا أغلب الأحيان الصلاة خير من النوم يأكلها، يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، وبعدها يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. وبعد الأذان أو بعد الصلاة يقول: جماعة ليه ما قلتها؟ يقول: نسيت. وهذا إن شاء الله لا بأس، لأن غيرهم باقين يقولون. وهذه الكلمة تقال في الأذان الذي ينادى بها عند طلوع الفجر في أصح قول العلماء، ويسمى الأذان الأول بالنسبة إلى الإقامة لأن هي الأذان الثاني. وأما قول بعض الشيعة، قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: وأما قول بعض الشيعة، الشيعة الرافضة، هي على خير العمل، فهو بدعة لا أصل له أبدا، بدعة لا أصل له أبدا، ولا يصح قولها في الأحاديث الصحيحة. فنسأل الله أن يهديهم وجميع المسلمين لاتباع السنة المطهرة والعض عليها بالنواجذ، لأنها والله هي طريقة النجاة وسبيل السعادة لجميع الأمة، والله ولي التوفيق. السؤال 23، يقول السؤال: ورد أنه ينادى لصلاة الكسوف بالصلاة جامعة، فهل يقولها مرة واحدة أو يشرع تكرارها؟ وما مقدار التكرار؟ هل لها حد بين؟ مثلا 3 مرات أو 10 مرات أو أقل أو أكثر، له حد بين؟ لا يقل عن هذا أو لا يزيد عن هذا؟ فسماحته يقول: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن ينادى لصلاة الكسوف بقول الصلاة جامعة، والسنة للمنادي أن يكرر ذلك ويرفع بها صوته حتى يسمع الناس، حتى يسمع الناس ويكرر ذلك حتى يظن أنه أسمع الناس، وليس لذلك حد محدود فيما نعلم، وليس لذلك حد محدود، أي 7 مرات أو 10 مرات أو 15 مرة أو 3 مرات، لا يقل عن 3 ولا يزيد عن 10، لا، ما في حدود، إن نقص أو زاد، المهم يعتقد المؤذن أنه أسمع الناس، أسمعهم وسمعوا الناس، هذا هو المهم. السؤال 24، كثير من الإخوان يشدد في أمر السترة حتى أنه ينتظر وجود سترة فيما إذا كان في مسجد ولم يجد فيه عمودا خاليا، وينكر على من لا يصلي إلى سترة، وبعضهم يتساهل فيها، فما هو الحق في ذلك؟ هل التشدد في وجوب السترة أو التساهل في أمر السترة؟ وهل الخط يقوم مقام السترة عند عدمها؟ وهل ورد ما يدل على ذلك شيء؟ هذا السؤال. السترة كما نفهم الجميع السترة مثل العمود، هذا سارية، إذا دخل الإنسان المسجد فيه سارية والناس يمرون يأتي من وراء السارية هذا ويقترب منه بحيث لا يكون هنالك مجال واحد يجي من بين السارية وبينه أن يمر منه، لا، فإذا أراد أن يمر يمنعه. وإذا لم يكن سارية وفي يده عصا وفي طرف العصا حديد، وأيام زمان في عصر الرسالة وفي عصر الصحابة المساجد ما كان فيه رخام ولا فيه سجاجين، يجي بالعصا يسوي بالحديد والحديد هذا يدخل ينزل في الأرض ويخف العصا، هذا بمعنى السترة، ويصلي خلفه. وإذا لم يكن لا عصا ولا سترة ويخط خطا في التراب ويخط خطا ويصلي منها قريبا منه، فإذا مر أحد من داخل الخط فيمنعه، وأما من خارج الخط فلا يضره، هذا معنى السترة. وبعض الفقهاء رحمهم الله شددوا في هذا وبعضهم تساهلوا في هذا، وهذا السائل يسأل سماحة الشيخ وسماحته يجيب على هذا فيقول: الصلاة إلى سترة سنة مؤكدة وليست بواجبة. سنة مؤكدة يعني طيب، وليست بواجبة بحيث إذا لم يصلي على سترة تكون صلاته باطلة، لا، صلاته صحيحة إن شاء الله، صلاته صحيحة. فإن لم يجد شيئا منصوبا أجزأه الخط، وإذا لم يجد شيئا منصوبا قائما لا عمود ولا عصاية ولا مثلا كرسي هذا يجي من خلفه يصلي من هنا، كفى عنه الخط، يخط خطا خلاص يكفي. والحجة فيما ذكرناه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود، إذا لم يكن يصلي على سترة أو عصاية أو كرسي أو خط ومر بين يديه كلب أسود أو حمار أو امرأة فبطلت الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. من مر بين يديه أي من بعد الخط. الخط متى يكون؟ أين يكون؟ هل يكون الخط مثلا أنا أصلي هنا محل سجودي إلى هنا وأروح هذا بأسوي الخط هناك؟ لا، أنا لا أملك هناك، أنا أملك في حدود الذي أنا أسجد فيه، خارج المكان الذي أنا أسجد فيه لا أملكه، وأضع الخط ثم أصلي في هذا الحدود، ومن مر من وراء الخط لا يضر، ولكن من مر أراد أن يمر من داخل الخط فعليه أن يمنع. وكان مرة في المدينة أبا سعيد الخدري رضي الله عنه كان يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة أي بعد الفريضة، وكان ابن أخي مروان بن الحكم والي المدينة إذاك أراد أن يمر، وأبا سعيد خط خطا وصار يصلي داخل الخط هذا، وهذا أراد أن يمر فمنعه أبا سعيد ولم يمتنع فأراد أن يمر، ابن أخي والي المدينة ابن أخي الأمير من يمنعه؟ أبا سعيد يمنعه؟ لا، يمر، فمنعه أبو سعيد مرة ثانية، فأخذه الكبرياء فأراد أن يمر بقوة، أراد أن يمر بقوة، فإذا به أبو سعيد تدف كده دفة ويطيح على وراه، قام وذهب إلى بيت الأمارة، فإذا ابن أخيه مروان بن الحكم جالس فشكى له هذا مصار وهذا مكان. وبعد قليل جاء أبو سعيد الخدري أيضا رضي الله عنه ودخل وصلى ما جلس. فقال مروان بن الحكم: يا أبا سعيد، ماذا يقول ابن أخي عنك؟ إنه وجد منك، وجد منك في نفسه، أي التعب، إنك دفعته وطرحته وتألم. فقال أبو سعيد، ولعله هنا موجود ما أزوله فيه ولا ما فيه، إن كان فيه فهو طيب، لا ما فيه. وقال أبو سعيد رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي على سترة، وإن لم نجد فعلى عصا، وإن لم نجد أن نخط خطا ثم نصلي، ومن أراد أن يمر فلم نعنه، وإذا أراد فأبى أن يمر أن نمنعه، فإذا امتنع فذاك، وإن لم يمتنع فأراد أن يمر بقوة فلندفعه، فإنما هو شيطان. قال أبو سعيد رضي الله عنه لمروان بن الحكم: إنما أنا دفعت شيطان، لم أدفع ابن أخيه. وخجل ابن أخيه فأتنك رأسه وضحك وتبسم مروان بن الحكم وانتهى.